أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما رأي الدين في جماعة التبليغ والدعوة، علما أن بعضهم يقول أنهم مبتدعة، مع العلم أنهم يخرجون إلى القرى المجاورة 40 يوما أو أكثر ويقيمون في المسجد ويدعون إلى الله عز وجل. يقول: نرجو التوضيح أفادكم الله. سبقا أجبنا في مناسبة متعددة من قريب ومن بعيد عن الجماعة التبليغ، وقلنا إنهم من الجماعات التي نفع الله بهم على ما عندهم من قصور وتقصير، وشأنهم شأن أي جماعة. ما من جماعة تتصدى للدعوة إلا وعندها شيء من التقصير والقصور أو التفريط أو الإفراط، لكن كل هذا لا يخرجها عن المسار الذي عرف عنها. ما هي جمعية الحادية أو متهمة بالحادة أو بالزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. جمعية نشطة لها نشاط مشهود معروف ولهم أثرهم في المجتمع، وكم أخرج الله على أيديهم من الناس المنحرفين المقصرين، تابوا على أيديهم، ولعلهم من أزهد الناس من الذين تصدوا للدعوة تواضعا وزهدا وتقشف وعدم تكلف، فهذا معروف من شأنهم. لكن نسأل الله السلام والعافية، هناك من لا شأن له إلا الغمز واللمز ولا يسلم منه أحد، فهذا ينبغي أن نحذر من هؤلاء الحمقى الذين يريدون أن يطعنوا في جماعات المسلمين ويضربون هذه الجماعة بهذه الجماعة. الإسلام لا يقوم إلا على تعاون الجماعات، السلفيون والتبليغيون وأنصار السنة والإخوان المسلمون كل هؤلاء كلهم إن شاء الله نحسن بهم الظن ولا نزكيهم، ما أحد يزكى، نقول فيهم تقصير وشيء من هذا، لكن إذا تعاونوا وعذر بعضهم بعضا فإن الله يبارك أعمالهم وتجتمع الكلمة، والقصور اللي عند بعضهم يتمه الآخر، فالذي عنده قصور في السلوك مثلا يتمه الآخر، والذي عنده قصور في مثلا العناية بالتوحيد أو الشرك يتمه الآخر، وهكذا. فينبغي أن نكون متكاملين متعاونين على البر والتقوى، فهم فيهم خير كثير، ونسأل الله أن ينفع بهم ويبارك في جهودهم وفي جميع الدعوات التي يعني عملت من أجل الدعوة إلى الله مهما كان اسمهم، إذا اطمأننا إلى أنهم صادقون في توجههم فيعذرون في أخطائهم. أحسن الله إليكم. يقول: أسكن في بيت قريب من الحرم، وإذا أذن الفجر أخرج إلى الصلاة فأدخل على الإقامة، هل الأفضل أصلي في البيت ركعتين قبل الفجر أو آتي وأدرك تكبيرة الإحرام؟ الأفضل أنك تخرج قبل الأذان، تحتاط، لماذا لا تخرج إلا بعد الأذان؟ كلها يعني لو زدت خمس دقائق لخرجت من هذا الإشكال، لأنك كونك تصليها قبل أذان الفجر لا تصلى سنة الفجر وراتبة الفجر قبل وقتها، ووقتها بعد الأذان، إذا عرفنا أن الأذان يؤذن المؤذن على طول الفجر، فالأولى أنك، لكن إذا حصل لك في مرات يعني ضاق بك الوقت فهنا يكون الإشكال. فلا شك أنك كونك تعتني بإدراك تكبيرة الإحرام أفضل، لأن تكبيرة الإحرام لا تستدرك إذا فاتت، وركعتي الفجر ممكن أن تصليهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وهو أفضل، لأنه جاء الحديث أنه عليه السلام قال: من فاتته ركعتي الفجر فيصليهما بعد طلوع الشمس، وأيضا وجد رجلا يصليهما بعد صلاة الصبح فاستنكر عليه، فلما قال له: يا رسول الله إنهما الركعتان قبل الصلاة، سكت عنه. لكن أهل العلم يفضلون أن يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا لم يخشى النسيان أو الغفلة أو الانشغال عنهما، فالأولى أن يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس. فأقول الأولى أنك تخرج مبكرا ولا يحصل هذا الإشكال عندك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم استعمال ما يسمى بمزيل العرق أو المادة التي تمنع رائحة العرق للجسم؟ إذا كانت ما هي معطرة، ما هي عطر، ما لها رائحة طيب، فأرجو أنه لا حرج عليه، لكن ما أعرف طبيعة هذه المادة. أحسن الله إليكم، يقول هل تخطي الرقاب المنهي عنه يوم الجمعة أم في كل صلاة؟ وهل إذا رأيت فراغا في الصفوف الأمامية ودخلت من الأبواب الجانبية هل هذا تخطي؟ التخطي منهي عنه في كل وقت، ليس خاصا في الجمعة، لكنه في الجمعة أشد وأغلظ، وإلا ففي كل الأوقات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بالإيذاء، بالإيذاء قال آذيت وآنيت، ونهى أيضا عن التخطي نهيا مطلقا، فلا ينبغي الإنسان أن يتخطى الرقاب. أما إذا مر بين الصفوف، كون يمر بين الصفوف ويعرف أنه في فراغات سوف يدركها، أما الصفوف الأولى فلا مطمع أن يدرك فيها، في الغالب خاصة في أيام المواسم. ما شاء الله إخواننا الموفقون الذين أتوا قبل ساعتين وثلاث وأربع، وما شاء الله يعني يكادون يكونون معتكفين، فهؤلاء لا تكاد تدرك فراغ بينهم إلا بنوع من الإحراج، لكن في وسط المسجد، وسط المسجد لابد يعني تجد يعني، ولكن لا تتخطى، كن حكيما في الوصول إلى الموضع الذي تريده بأن تمر بين يدي الصفوف، واحذر أن تمر بين يدي مصلي. فعلى كل حال التخطي منهي عنه في كل صلاة، في كل حال. أحسن الله إليكم، يقول هل نبدأ بالتكبير بعد الصعود إلى الصفا أو نبدأ بقول لا إله إلا الله؟ بل التكبير أولا، إذا صعدت إلى الصفا تجتهد أن تتوجه إلى الكعبة وتقابل الكعبة وتكبر ثلاثا كما جاء في الحديث، تكبر ثلاثا ثم تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وتدعو بما يفتح الله عليك وبما تيسر، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يسأل عن بعض الأحاديث، يقول لا تجعلوا آخر زادكم ماء. ما أعرف والله ما. والنظافة من الإيمان، هذا يقال ومعناه صحيح لكنه لم يثبت بهذا اللفظ. وخير الأسماء الذي ورد يعني الطهور شطر الإيمان، والطهارة أدق يعني تعبيرا من النظافة، النظافة يعني نظافة ظاهرية، ولكن الطهارة والتطهير، ولذلك الأطباء يستعملونها مطهرات، فهي أبلغ، فهي كلمة أبلغ، فالطهور شطر الإيمان هذا يغني عن أي نعم. وخير الأسماء ما عبد وحمد، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما ما حمد وعبد فأهل العلم يضعفونه، وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحب الأسماء فصحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ويقول هل يوجد أحاديث واردة عن أفضل الأسماء؟ هو هذا الذي ذكرت سألت عنه، أنه يعني عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا معنى ما عبد لله سبحانه وتعالى فيؤخذ من هذا، فمعنى ما عبد وحمد قد يكون معناه صحيح لكنه لم يرد عن الرسول عليه السلام، لم يتكلم به، لكن لا شك أن الأسماء التي يعني على اسم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل الأسماء، يكون محمد أو مثلا أحمد وحامد ومحمود إلى آخر مشتقات هذه اللفظة، وأيضا أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورد الترغيب بأن يسمي بأسماء الأنبياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم عليه السلام باسم جده وجد الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إبراهيم، فكل إنسان أيضا يسمي بأسماء الأنبياء هذا، ثم كذلك أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء الصالحين المعروفين من قادة الإسلام من القواد والعلماء والأفاضل. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي أن أسافر إلى جدة من مكة وأعود بعد يومين وأطوف طواف الوداع وأسافر إلى بلدي بعد ذلك؟ قل لعله لا حرج، لأن مكة جدة الآن صارت متصلة بمكة، فيعني متصلة بها، ولا يعتبر الخروج من مكة إلى جدة سفرا لقرب ما بينهما، فكونك تخرج إلى جدة وتقضي بعض الأغراض ثم تعود لتقوم بطواف الوداع وتسافر، أرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: من اشترط في الإحرام ثم مات وهو محرم، هل يبقى على إحرامه أم يكون قد تحلل ثم يكفن ويطيب؟ لا شك هذا يعني فعلا يعني قد يرد هذا الإشكال. حابس الموت لا شك أنه حابس، لكن قد يقال ليس هذا هو المراد في الحديث، لأن المراد الحابس الذي يعوقه مع بقاء حياته يعني حيا، أما الموت فشأنه آخر. وورد فيه الحديث الذي مر بنا بالأمس، فالذي يظهر أنه حتى ولو اشترط يعني هذا الرجل، لأن قضية الموت هذه ما في إشكال أنه لا يستطيع، بخلاف الذي يعرض له مرض أو أمر آخر، فأنه قد يكون بإمكانه يمضي في النسك مع شدة ومع حرج وضيق، فالشارع خفف عنه وأراد أن يستفيد من جره. ولذلك ضباعة مر بنا أنها أدركت، أي أدركت الحج ولم يعرض لها عارض بحيث أنها تخرج وتتحلل. فالذي يشترط وثم يدركه الموت فالصحيح أنه على ما ورد في الحديث حديث الرجل السابق أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأنه ينبغي أن يكفن تكفين المحرم بإحرامه بإزاره وردائه، وأن لا يقرب طيبا ولا حنوطا، لكن يغسل بماء وسدر ونحوه من المطهرات، ولا يغطى رأسه لأنه يعتبر محرما ولو كان مشترطا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا صاحب شركة مقاولات للبناء، يقول: لدي مشكلة في كيفية إخراج الزكاة، لأنه يتعذر علي إحصاء أموالي، لأنني لا أتقاضاها دفعة واحدة بسبب تعدد وتداخل المشاريع عند تمام الحول. لا، ليس الأمر هكذا. أصحاب المقاولات معروف لهم حسابات منضبطة وميزانية، لا بد يضبط الأمور مثل ما أنه يضبط الأمور الحساب للو والحساب للآخرين، فالزكاة كحساب من الحسابات، فعليه أن يتقي الله ويعتني بميزانيته وحساباته وما يرد وما يصدر وما والديون التي له والديون التي عليه، لا بد أن يعتني وينظم حساباته ما دام صاحب مقاولات، ما تبرأ ذمته إلا أن يضبط الأمور، إلا إذا كان عنده تقدير جيد ويخرج الزكاة يعني باحتياط زائد، فإذا اطمأن إلى أنه أخرجه. أما إذا كان يريد أن يطمئن أكثر فلا يكون هذا إلا بضبط الحسابات. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مع زوجتي في المدينة، يقول: وعادتها الشهرية غير منتظمة، يقول: تبقى حتى 3 أشهر، يقول: فماذا لو حاضت في أي مرحلة من مراحل الحج؟ هذا حديث ضباعة عليك به، يعني قل لها تشترط عند الإحرام، تشترط عند الإحرام وينحل الإشكال، فإذا عرض على الحيض الحمد لله تتحلل ولا عليها فدية ولا شيء من هذا القبيل، وأجرها كتب لها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء الحاجات، يقول: في المسكن الجماعي يكشفن عن شعورهن وشيء من أجسادهن من غير قصد أمام الرجال في نفس السكن من الرجال الأجانب، فهل هذا يفسد حجهن؟ أما أنه يفسد الحج، أولا إذا كنا قبل الإحرام، أولا هذا الأمر ما ينبغي ولا يجوز التساهل فيه، إذا عرفت أن الأجانب يعرضون لها في السكن وأنها تتساهل في الكشف عن شعرها أو شيء من بدنها ومن محاسنها، فعليها أن تتقي الله، والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن بعدة وسائل. من ناحية أمر الرجال بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم كذلك النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر من سماهم الله سبحانه وتعالى. وانظر هذه العناية كيف أن الله سبحانه وتعالى يسميهم فردا فردا. الذين لا حرج أن تبدي زينتها، والزينة مجمع الزينة الوجه والكفين، أما الزينة الأخرى المغلظة هذه لا تكون إلا للزوج، ما عدا هذا هذا للزوج، أما أبوها وإخوانها وأعمامها والنساء التي حواليها فتكشف وجهها ويديها وقدميها، لا حرج عليها في هذا، فعليها أن تتقي الله. ويخشى إن إذا كانت محرمة، هي من ناحية إحرامها في وجهها، الأصل أن المرأة المحرمة الأولى أن تكشف عن وجهها، لكن إذا كانت بحضرة أناس أجانب لا، تقدم تغطية الوجه على كشفه وإن كانت محرمة، ولكن لا تغطيه بملاصق، البرقع والنقاب واللثام هذه لا تجوز للمحرمة، لكن تسدل كما قالت عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت المنذر ابن الزبير، يعني يخبرنا أنهن إذا عرض لهم رجال أجانب أنها ترخي خمارها على وجهها، فكان تغطية الوجه أمر معروف عند المسلمات في صدر الإسلام، بل إلى قرون متتالية ما عرف التساهل في كشف الوجه إلا تقريبا قبل قرن أو قرنين، وخاصة عندما النصارى انتشروا في البلاد الإسلامية وكثروا فيها، ثم صارت الهجمة النصرانية وما يسمى بالاستعمار الذي دمر المسلمين وبلادهم، فصارت هذه مثل أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية التي يعني تساهل فيها كثير من المسلمين هداهم الله. فالحاصل أن على أخواتنا أن يتقين الله ولا يعرضن نسكهن إما البطلان أو قلة الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول الذي مجروح وعلى الجرح لصقة، يقول كيف يتوضأ؟ هل يتوضأ واللصقة عليه ويغسل على اللصقة؟ إذا كانت اللصقة في غير موضع الوضوء فلا يبالي بها إلا عند الغسل، إذا كان يحتاج إلى غسل جنابة مثلا، أو المرأة حائض احتاجت إلى غسل الحيض. لكن إذا كانت اللصقة في موضع من أعضاء الوضوء على القدم أو على اليد أو على الساعد من أماكن الوضوء، ففي هذه الحالة الصحيح أنه إذا كانت اللصقة على الموضع ذاته فيكفي أن يمر الماء عليها، إذا غسلها كأنه غسل البشرة وغسل الجلد ولا يحتاج إلى تيمم، فهذا ما دام يمسح على الجورب مجرد مسح ولا يغسل القدم، والمسح على الجبيرة وردت به أيضا الآثار فلا حرج عليه، لكنه في هذه الحالة ما يكتفي بالمسح لأنه يغسلها غسلا كسائر قدمه. وأما إذا حذره الطبيب ولا تقرب الماء فهنا يمسح عليها مسحا، يمسح عليها مسحا. أحسن الله إليكم. يقول أنا رجل مسن فوق 80 عام، يقول لا أستطيع أن أصلي في الحرم، يقول يصل إلي صوت الصلاة عن طريق المذياع وأنا في الفندق، فهل يجوز لي الصلاة جماعة وراء المذياع؟ لا ينبغي، لأنك بعيد عن المسجد واتصال الصفوف ورؤية المأمومين، حتى ولو فرضنا أنك تتابع عن طريق الشاشة فهذا كله لا ينبغي، فأنت معذور ما دام أن الله سبحانه وتعالى عذرك وعذرك من حضور الجماعة، وهذا يرجع إلى تقديرك أنت. لكن مهما استطعت أن تحضر ولو إلى مؤخرة المسجد إذا كان لا يشق عليك، أما إذا كان يشق عليك الحضور وتعاني فقد عذرك الله وتصلي في بيتك، وإن شاء الله يكتب الله لك من الأجر بحسب يعني اجتهادك. أحسن الله إليكم. يقول لا أستطيع أن أتي إلى الحج إلا عن طريق العمل في مجازر منى، يقول فهل علي أن أشترط في الإحرام لأني ربما أمنع من الدخول وأنا محرم؟ إيه نعم، يعني مثل الإخوان اللي يأتون يعني للعمل في الحج، إما في قيادة السيارات أو في المجازر أو الحلاقة أو في الطب وما إلى ذلك، فمثل هؤلاء الأولى أن يشترطوا، فإن تيسر لهم فبها ونعمة والحمد لله، وإن منعوا فيستفيدون من هذا الشرط. أحسن الله إليكم. يقول أنا صاحب مرض في القدم وأرتدي جورب من قماش أسفل من الركبة حتى منتصف الساق إلى الفخذ، هل يجوز أن أرتدي الإحرام فوقه؟ يعني هذا كيف أعد السؤال أول؟ أرتدي جورب من قماش، جورب من قماش أسفل من الركبة حتى منتصف الساق، يقول ثم إلى الفخذ وأيضا إلى الفخذ. على كل حال هذا يعني بعض الفقهاء يرى أنه نوع من اللباس ما دام محيط بالعضو، قد يعني أحاط بالساق أو معظم الساق، فكأنه يعتبر مثل مثابة الجورب على القدم. فالأولى أن تخرج فدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من قصر من لم يقصر ولم يحلق بعد الحج عمدا حتى مضى أعوام عديدة وأراد أن يتدارك ذلك، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويحلق امتثالا لأمر الله، وإن كان فات وقت الحلق لكن يحلق، ويذبح شاة إن كان يستطيع أن يأتي إلى مكة أو قد أتى، وإلا يوصي من يثق به فتذبح بمكة ويصدق بها على فقراء الحرم، وهذا إن شاء الله فيه يعني تدارك لهذا التقصير. أحسن الله إليكم. يقول هل عدم المبيت بمنى يوم التروية والذهاب إلى عرفة من الليل لشدة الزحام في النهار يؤثر في صحة الحج، وماذا أفعل إذا كان هذا الترتيب حسب نظام الشركة ولا أستطيع المخالفة؟ أما في صحة الحج فلا يؤثر، الحج إن شاء الله صحيح، لكنه يعني قد ينقص الأجر والثواب، لأن من السنة أن تبيت ليلة التاسع يوم التروية، ليلة التاسع ليلة عرفة أن تبيت بمنى، هذا الأفضل، وأن لا تخرج منها إلا بعد طلوع الشمس. لكن مثل ما قال الأخ، أحيانا الشركات والحملات والبعثات وما إليها يعني مرتبة وهم يتحملون، فأنت إذا كنت يعني تنوي وتحب وترغب فالله سبحانه وتعالى يقدر لك هذه الرغبة ويثيبك على هذه النية، لكنك منعت منها بغير اختيارك فأنت إن شاء الله مأجور، والوزر والإثم على من منع، خاصة إذا كان يعني اعتباطا من غير يعني عذر ومن غير يريدون التسهيل على أنفسهم، فإذا كان كذلك يأثمون، وإن كان لا اجتهاد منهم ويرون أن عموم الحجاج في الحملة أرفق بهم هذا الأمر، فنرجو لعلهم يعذرون في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في الروضة لها أفضلية؟ لا شك أن الروضة نوه بها الرسول عليه السلام في الحديث المشهور المعروف، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يعني يدل على أن لها يعني عناية، من تيسر له أن يصلي أو يجلس بها ويذكر الله ويقرأ القرآن. لكن الصف الأول أفضل بالنسبة لصلاة الفريضة، والصف الثاني أفضل، والثالث أفضل، وهكذا إلى أن تصل الصفوف إلى محاذاتها، فالصفوف المتقدمة عليها أفضل منها، هذا باتفاق أهل العلم. أيضا ما ينبغي للأخ أن يعتكف في الروضة ويلازمها ويضيق على إخوانه، عليه أن يعني يصلي ما تيسر له ولو اقتصر على 2 ركعتين خفيفتين وأتاح الفرصة للآخرين في مثل أيام الزحام لكان أجره أكثر إن شاء الله، فيعطي إخوانه فرصة، فهذا من الأخلاق الحسنة والحميدة. أحسن الله إليكم. ويقول وهل هي لازمة لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس لازمة، هذا ليس لازم، هذا إن تيسر لك، وربما تركك لها أولى إن كنت لا تصل إليها إلا بمزاحمة وتخطي رقاب الناس اللي في الروضة وتضايقهم، فقد تصلي في أي جانب من المسجد أولى من أن تؤذي إخوانك فيها. ويقول أحسن الله إليكم هل الصلاة 40 وقتا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون له براءة من النفاق وبراءة من النار؟ ذكرنا هذا الحديث قبل يومين أو ثلاثة وقلنا أنه حديث ما هو صحيح، حديث أنس رضي الله عنه: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من الإنفاق وبراءة من العذاب. قلنا هذا الحديث ليس بصحيح، وإن يعني بعض أهل العلم قال صحيح، فالصحيح أنه ليس بصحيح. وقلنا الحديث الصحيح حديث آخر مماثل عن أنس رضي الله عنه: من صلى 40 يوما 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من العذاب. لكن ليس مقيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل في أي مسجد، في مسجد الحي، في مسجد البلدة، في القرية، إذا وفقت أن تصلي 40 يوم متتالية 200 صلاة، كل يوم 5 صلوات في 40، هذه 200 صلاة. إذا أسرتها ما واحدة منهم فاتت تكبيرة الإحرام، فأنت هنا مؤهل أنك تسلك الجادة ويعني تسلم من التفريط والتقصير. أحسن الله إليكم. يقول في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقول ما التفسير بثلاثة ألفاظ؟ كيف؟ ما التفسير؟ بثلاثة ألفاظ. ثلاثة ألفاظ مر بنا في دروس سابق. الله سبحانه وتعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث أهل العلم يقولون الجماع وما يتصل به، يعني إذا فرض الحج ودخل في الإحرام هذا الإجماع بالإجماع، ما يجوز بحال من الأحوال، بل حتى مقدماته، مقدمات الجماع من الكلام أو الغمز أو فضلا على اللمس، وكل هذا لا يجوز بحال من الشهوة أو التحدث كذلك والمزاح بأمور النساء، هذا كله داخل في مسمى الرفث. والفسوق يشمل أنواع المعاصي والبدع والمنكرات، من إيذاء المسلمين ومن تقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى، كلها داخلة في مسمى الفسوق. ولا جدال، أيضا الجدال منهم من فسره بالجدال في أعمال الحج وأحكام الحج، هذا أفضل من هذا أو هذا المكان أو ما إلى ذلك من جدال عقيم لا أثر له إلا الانفعالات، وقد يتحول إلى سباب وشتام وهجر، فهذا الذي نهي عنه. فلا جدال لا ينبغي، أو لا جدال أعم حتى ولو لم يكن فقط في أحكام الحج، حتى ولو كان في قضايا أخرى اجتماعية سياسية اقتصادية، ما ينبغي الجدال إلا إذا كان على وفق ما شرعه الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالذي يجادل بالتي أحسن ويحسن أدب المناظرة مع إخوانه في أحكام الحج أو في أي قضايا أخرى، فهذا لا ضير عليه ولا حرج عليه، ما دام على أصول الجدال من غير انفعال ومن غير تعصب، فهذا بل فيه خير وبركة، والله سبحانه وتعالى رغب فيه. لكن الجدال الممنوع هو الذي يكون نوع من المشادة والمجاذبة والتعصب. صلى الله إليكم. يقول بعض النساء يخرجن، يقول يتسوقن وبملابس تصف أجسادهن، ويقول هل هذا يؤثر على حجابهم على حجهم؟ أجل، سبحان الله، إذا كانت هذه ممنوعة منه في عامة أحوالها، والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وغير غدول أمشي طريب غير متبرجات بزينة، فالمرأة ممنوعة أصلا. ثم كذلك قضية الخروج للأسواق، هذا ليس من شأن المرأة الصالحة التي تتسكع في الأسواق، خاصة وهي جاية للحج والإحرام، عليها أن تمتثل قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فتلزم بيتها أو تأتي إلى بيت الله وتقضي فيه وقت، وتوكل أمر السوق إذا كان في حاجة الأشياء إلى الرجل، إلى محارمها من زوج أو أخ أو ابن أو أب أو من يقوم بهذا الأمر، فلا ينبغي. وإن اضطرت إليه فتخرج كما جاء في الحديث، تخرج إلى الصلاة تفلة تخرج في ثياب ما تغري بها. أما أن تخرج بثياب إما قصيرة أو ضيقة أو شفافة أو ما إلى ذلك أو لافتة للنظر، فأعوذ بالله، هذه يخشى عليها أنها يعني ما تكسب إلا إثما وزيادة في البعد عن الله. أحسن الله إليكم. يقول من أهل الشام: هل يجوز لبس ملابس الإحرام من الفندق في المدينة والذهاب بعدها إلى أبيار علي؟ إيه نعم، قلنا هذا أقرب إلى السنة، أن المحرم يعني يستعد في بيته ويلبس الثياب في بيته ويغتسل ويحرم من الميقات ويلبي من الميقات. أذن؟ نعم. اي نعم، شراء السندات، اخذ السندات لا حرج عليك في هذا، بسرعة لأنه أذن. والله هذا والله حاول تتقوا الله ما استطعتم، حاول والله حاول هذا لا شك انه محرج. فاي نعم، فلكن اجتهد انك تبتعد عن هذا او تنصحونهن، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضى، وأرجو الإخوان أن يلزموا الأماكن، لأن في قيامكم إحراج للجالسين وتضييق عليهم، فنلزم أماكننا ونتابع المؤذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.